إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الذهبي في السير في ترجمة الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي، قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد، يعني العبيديين الذين أسسوا الدولة التي يقال لها زورا وبهتانا الفاطمية. أسسوا تلك الدولة في المغرب ومصر، وادعوا زورا وبهتانا النسب الشريف، وإنما جدهم يهودي، وقد فعلوا الأفاعيل ببلاد المسلمين، وكان بعض حكامهم كفرة، واضح كفرهم كالحاكم الذي يقال له الحاكم بأمر الله، حيث ادعى الألوهية عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. قال أبو ذر الحافظ: سجنه، يعني الإمام ابن النابلسي، بنو عبيد، وصلبوه على السنة. قال: سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن الجوزي: أقام جوهر الصقلي لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر ابن النابلسي رحمه الله، فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما، وفينا، يعني الرافضة، 9. فقال ابن النابلسي رحمه الله: ما قلت هذا، بل قلت: إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم بالتسعة، وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فأمر يهوديا فسلخه حيا. قال ابن الأكفاني: توفي العبد الصالح الزاهد القدوة أبو بكر ابن النابلسي، كان يرى قتال العبيديين، فهرب من الرملة إلى دمشق، فأخذه متوليها أبو محمود الكتامي، وجعله في قفص من خشب، وأرسله إلى مصر. فلما وصل قالوا: أنت القائل لو أن معي 10 أسهم، وذكر القصة، فسلخ وحشي تبنا وصلب. قال معمر بن أحمد ابن زياد: أخبرني الثقة أن أبا بكر الرملية سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ يعني السلاخ الوجه، فكان مع ذلك يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر، فرحمه السلاخ فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. قال: وأخبرني الثقة أنه كان إماما في الحديث والفقه، كبير الصولة، عظيم الشأن عند الخاصة والعامة، ولما سلخ كان يسمع منه قراءة القرآن. قال الذهبي: قال شريف ممن كان يعاند ابن النابلسي لما قدم مصر، قال له: الحمد لله على سلامتك. فقال له الإمام ابن النابلسي: الحمد لله على سلامة ديني وسلامة دنياك. قال الذهبي: لا يوصف ما قلب هؤلاء العبيدية الدين ظهرا لبطن، استولوا على المغرب ثم على مصر والشام وسبوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذكر الذهبي رحمه الله أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه بلغوا 4000 من عالم وعابد ليردوهم عن الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فاختاروا الموت على ذلك ولم يدعوا الترضي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى في ثباتهم على عقيدتهم، وفي ولائهم لأولياء الله، وفي برائهم من أعداء الله. واليوم يعبث الشيعي الرافضي المحترق حسن نصر اللات بعقول جماهير المسلمين المنتسبين إلى السنة، مع أنه لا يبيت لهم وحزبه إلا الذبح والإبادة. كل من ليس بشيعي من أهل القبلة هو سني عند الروافض، فهم يقسمون أهل القبلة تقسيما ثنائيا: شيعة وسنة. فمن لم يكن شيعيا رافضيا فهو عندهم بالإطلاق العام سني، والسنة عندهم نواصب. الروافض عندهم أن أول الكفار هو أول من أسلم من الرجال واتبع النبي المختار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وعندهم أن ثاني الكفار هو الفاروق عمر رضي الله عنه. وقد وصف الرافضة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما باللات والعزة والجبت والطاغوت والفحشاء والمنكر، وزعموا أن أبا بكر كان يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق على رقبته. ذكر الحلبي في تقريب المعارف رواية مكذوبة على علي بن الحسين أنه سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال كما يزعمون كاذبين، فقال: كافران كافر من أحبهما. وفي رواية أبي حمزة الثمالي: كافران كافر من تولاهما. وتجد هذا أيضا في بحار الأنوار للمجلسي، وهو من الكتب الأمات عند القوم من الروافض، عاملهم الله بعدله. وقال المجلسي: لا رحم الله فيه مغرز إبرة، الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن تذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى. قال: وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم. تأمل، يقول: لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم، قاله في بحار الأنوار في المجلد 30 في الصفحة 99 و300. قال أبو الحسن الأشعري في المقالات: وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك لأن زيد ابن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم خرج على هشام بن عبد الملك، فطعن عسكر زيد في أبي بكر وعمر وأرادوا منه أن يلعنهما، فرفض زيد بن علي ومنعهم من ذلك فرفضوه، ولم يبق معه إلا 100 فارس، فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم. فبقي عليهم هذا الاسم، فهم رافضة لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، يلعنون الشيخين وينعتوهما بكل قبيح، يقولون هما اللات والعزى، وهما الجبت والطاغوت، وهما الفحشاء والمنكر. أفترون على أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق على رقبته، ويقولون عن عمر وهو من الرجولة حيث هو كان به داء لا يبرئه إلا ماء الرجال. هؤلاء أصل دينهم مأخوذ من عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق الماكر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا، كما فعل في إفساد دين النصارى. ذكر ذلك في المجموع رحمه الله تعالى. وعقيدة حسن نصر وحزب اللات الشيعي اللبناني هي الرفض، فهم كما يسمون أنفسهم بأنفسهم شيعة جعفرية 12، ومن عقائدهم غلوهم في الآئمة، فيعتقدون العصمة في أئمتهم 12، ويدعون أنهم أي الأئمة يعرفون الغيب، بل وصل الحال بهم إلى تفضيل أئمتهم على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما اعترف بذلك المجلسي في مرآة العقول الجزء 2 صفحة 90 و200. وقد صرح الهالك الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية بأن الآئمة يعلمون الغيب، وأن ذرات الكون خاضعة لتصرف الآئمة. والشيعة الإمامية الجعفرية 12 يكفرون من لا يؤمن بولاية 12 إماما، يكفرونه ولا يعدونه مسلما. قال رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي الملقب عندهم بالصدوق في رسالة الاعتقادات الصفحة 300 من طبعة مركز نشر الكتاب بإيران لسنة 70 و300، قال: ما نصه واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم يذكرون آل البيت ويسلمون عليهم هكذا. قال: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين علي وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله. ويقول الكاشاني في منهاج النجاة الصفحة 48 من طبعة دار الإسلامية ببيروت لسنة 87 و900 وألف، ومن جحد إمامة أحدهم أي الأئمة الاثني عشر فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام. ويقول الخميني الهالك في كتابه 40 حديثا الصفحة 13 بعد 500 من طبعة دار المعارف للمطبوعات ببيروت لسنة 91 و900 وألف، وهي الصفحة الموافقة للصفحة 32 و600 من طبعة 98 و900 وألف. قال والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الفجرة يريدون أن يتوصلوا إلى أمر وقد صرح به هذا الهالك، وهو ما سمي بولاية الفقيه، وأنه نائب عن الإمام المختفي في السرداب، وأنه يجب على المؤمنين يعني الشيعة أن يؤدوا إليه الخمس ثم هو يتصرف فيه كما يحلو له وكما يشاء. هذه هي العقيدة التي عنها يصدرون، وهي التي يصدرونها إلى ديار أهل السنة، ويقبلها من يقبلها ممن لا يعي ببواطن الأمور ولا يكلف نفسه أن يبحث في أصول عقيدته ليعلم الأصل الكبير وذلك الأساس العظيم، وهو الولاء والبراء من أصول دين الإسلام العظيم، لا يعلمه ولا يكلف نفسه أن يبحث في عقيدته حتى يعلم أصولها وأسسها وقواعدها، فيروج على كثير من المسلمين هذا الزيف، وهو ما سمي عندما قام ما سمي بالثورة الإسلامية في إيران بتصدير الثورة، وروج له من روج في ديار وعواصم أهل السنة، ووقع بسببه بلاء كبير وما زال يقع إلى يوم الناس هذا. ومن عقائدهم تحريف القرآن ونقصانه، فيعتقدون أن التحريف وقع من الصحابة وأن القرآن لم يجمعه كله إلا الآئمة، وقد ادعوا أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، وقال عالمهم صدر الحكماء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني في الصفحة 63 بعد 300، قال روي في الأخبار أنهم يعني الأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. كتاب الجزائري هذا كتبه من أجل إثبات تحريف القرآن العظيم، واعتقادهم التحريف ذكره الكليني في الكافي وذكره الطبرسي في فصل الخطاب. ومن عقائدهم سب الصحابة وأمهات المؤمنين ولعنهم وتكفيرهم، وقد حكموا بكفر الصحابة وردتهم إلا 7 في أكثر التقديرات. قال علماؤهم كما في جواهر الكلام كل الناس ارتدوا جميعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 4. وفي أصول الكافي وهو من أعظم أصولهم في المجلد الثاني في الصفحة 45 بعد 200، كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا 3: أبو ذر وسلمان الفارسي والمقداد، فكفروا الأصحاب جميعا، وكفروا أمهات المؤمنين، واتهموا عائشة رضي الله عنها بما برأها منه ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى في المحاريب يتقرب به إلى الله رب العالمين وبه تقام الصلوات، واتهموا عائشة وحفصة رضي الله عنهما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقائدهم أن من لم يكن شيعيا اثني عشرية فهو كافر حلال الدم، وهذا يفسر لك مجازرهم وقتلهم أهل السنة في العراق وفي إيران، وطهران هي العاصمة الوحيدة على ظهر الأرض من عواصم أهل القبلة ومن عواصم أهل الكفر والشرك، هي العاصمة الوحيدة التي ليس فيها مسجد لأهل السنة، العاصمة الوحيدة على ظهر الأرض التي ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة. فعندهم أن من لم يكن شيعيا اثني عشرية فهو كافر حلال الدم. قال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الثاني في الصفحة 79 بعد 200، وهو يذكر إله الشيعة وإله السنة، هذه عقيدة حزب اللات، هذه عقيدة حسن نصر وحزبه، وعقيدة الخميني ومن سلك دربه وسار على نهجه واتبع هذا الشيطان الرجيم، هذه عقيدة الجعفرية الإمامية الاثني عشري، هذه عقيدتهم. يقول هذا الفويسق وهو يتكلم عن إله الشيعة وإله السنة: لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يعني السنة يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن يعني الشيعة لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول يعني الشيعة إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي بنبينا. والشيعة يستبيحون دماء أهل السنة، وأهل السنة عندهم كفار، والسني ناصب في عقيدتهم. قال القمي الملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه علل الشرائع في الصفحة الأولى بعد 600 من طبعة النجف، قال عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب يعني السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قال: قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. فدماؤهم وأموالهم مستباحة لهم، دماؤهم عندهم عند هؤلاء الشيعة أقل من دماء الخنازير والكلاب، وأقل من دماء اليهود والنصارى. أعانوا على أهل السنة في بغداد، أعان عليهم نصير الكفر الطوسي، أعان عليهم التتار، حتى سالت دماء أهل السنة كالأنهار، وهو معلوم ومعلوم خيانته، ولكن قومي لا يقرؤون. وأعانوا الصليبيين على المسلمين، وهم أعوان اليهود وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان، ولم يعرف لهم موقف واحد في وقوفهم ضد أعداء دين الله رب العالمين، بل إن كل عدو حارب دين الله رب العالمين وحارب أهل السنة نصروه وآزروه ووزروا له، كما صنع نصير الكفر الطوسي. وما كان من أمره حتى قتل ما يزيد على 2,000,000 مسلم من أهل السنة في بغداد وحول أسوارها خارجة بخيانته لما مكن منهم التتار وكان ما كان. فلا رحم الله فيه مغرز إبرة وهم يستبيحون دماء أهل السنة ولا يرونها شيئا. قتلوا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى لما دل على عوارهم وحذر الأمة منهم ومن مكائدهم فقتلوه بخسة رحمة الله عليه. وهددوا وتوعدوا الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف المصري الأسبق عندما كتب عنهم كتابه الشيعة والدروز تاريخ ووثائق، فهددوه وتوعدوه كما ذكر ذلك في مقدمة الطبعة الثانية لسنة 88,900 في الصفحة 10 لما دل على عوارهم وحذر الأمة منهم. فهددوه وتوعدوه ودماء أهل السنة عندهم لا تساوي شيئا. إن استطعت أن تلقي عليه حائطا فافعل، وإن استطعت أن تغرقه فافعل، ولكن لا يشهدن على ذلك أحد من الخلق. ومن عقائدهم أن أهل السنة أنجاس نجاسة عينية لا يطهر الواحد منهم من نجاسته، إذ هو نجس العين عندهم ولو اغتسل بماء المحيط. قال الخمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا، والناصب شر من ولد الزنا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقولون هذا عن أهل السنة: الناصب شر من ولد الزنا. فما يقولون عن زواج المتعة؟ حتى إن الرجل منهم ربما تمتع بابنته بعد وهو لا يدري، كما وقع لآية من آياتهم، كما تجد ذلك في ذلك الكتاب العظيم لله ثم للتاريخ، وقد كتبه رجل كان من أحبارهم ثم هداه الله سواء السبيل. فذكر أن رجلا من آياتهم تمتع بامرأة في غابر الأزمان فعلقت منه فوضعت بنتها، ثم جاء بعد زيادة على 20 عاما فتمتع ببنت، فلما ذهبت تلك الفتاة إلى أمها فأخبرتها بما كانت قد وقعت فيه وصنع بها، قالت لها: إنه أبوك. ويقولون إن الناصبي أي إن السني شر من ولد الزنا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الجزائري في الأنوار النعمانية في المجلد 2 في الصفحة 600: وأما الناصب وأحواله فهو بما يتم ببيان أمرين. الأول في بيان معنى الناصبي الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية، هذا بإجماع عندهم. إذا دخلت عند واحد منهم فتلقاك تقية وأحسن إليك طهر الموضع الذي كنت فيه، وكذا ما أكلت فيه من إناء، ولربما أعمل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قال شيخهم المفيد: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها، يصلي عليه ويقول: اللهم لعنه اللهم لعنه. يلعنون أهل السنة إذا حضروا جنائزهم. ومن عقائدهم أن الله تعالى خلق أرواح الشيعة من عليين كما في أصول الكافي في المجلد الثاني في الصفحة الرابعة وفي بحار الأنوار، وقال في البرهان في المجلد الثاني في الصفحة 139 عن جعفر أنه قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، وفي فرج الجارية فكانت فاجرة. إلى كثير من العقائد الباطلة من عقائد أهل الإلحاد والزندقة. وأعتقد حسن نصر وحزبه تلك العقائد كلها، وعليها يسيرون ولها يطبقون في واقع الحياة المنظور. قادة حزب حسن نصر يتم تعيينهم من قبل المرشد في طهران، وحسن نصر ولد في بلدة البازورية بحي الكارنتينا في جنوب لبنان في 21 من شهر أغسطس لسنة 60 بعد 900 من التاريخ النصراني. وقد تأثر بموسى الصدر وانضم إلى حركة أمل التي أسسها الصدر، وحركة أمل الشيعية هذه هي التي ارتكبت مجازر صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين في ذلك الوقت، وذبحوهم ذبحا وارتكبوا من الفظائع ما هو معلوم. واليوم يرتمي من يقود الفلسطينيين قيادة دينية ظاهرة في أحضان طهران وفي أحضان الآيات، ونسوا ما كان من ذبح ومن إعانة عليهم، وإلى الله المشتكى. سافر الحج حسن إلى النجف في العراق وتعلم في الحوزة، ثم رجع إلى لبنان وواصل دراسته، وعين مسؤولا سياسيا في حركة أمل عن إقليم البقاع. انشق حزب الله عن حركة أمل عام 82 و900 وألف، وسافر في أواخر الثمانينيات حسن نصر إلى مدينة قم. استقبل الخميني عام 81 و900 وألف حسن نصر عندما كان شابا عمره 21 عاما، وفي موقع باب تاب الذي يصدره القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، في ذلك الموقع أن الخميني استقبل عام 81 و900 وألف حسن نصر وفوضه في الأمور الحسبية والشرعية، وقال عنه: حجة الإسلام الحاج السيد حسن نصر. الوكالة في الموقع المذكور باللغة الفارسية، وهي مترجمة باللغة العربية الشريفة. هؤلاء شعوبيون من أهل الزندقة، لما كسر الإسلام شوكة الكفر عندهم وكانوا يعبدون النيران ويعبدون كسرى، فكسرهم الإسلام وأخرجهم إلى دين الحق بعبادة الله رب العالمين وحده. أرادوا أن يدسوا دسهم في دين الإسلام العظيم، وكان ما كان مما وصلنا إليه اليوم معشر أهل السنة ونحن عنه مغيبون، لا نكاد نعرف عن هذا الواقع شيئا، وإلى الله المشتكى. إيران هي الداعمة لحزب اللات الشيعي، وهي تدعم فيلق بدر وتدعم جيش المهدي العراقيين، وهاتان المنظمتان هما من قتل أهل السنة وعلماءهم واستولوا على مساجدهم في العراق. لهذا الحزب حزب اللات فروع في العالم الإسلامي، منها حزب الله البحراني، وقد قام الحزب بأعمال شغب ومظاهرات في عام 94 و900 وألف، وشهدت البحرين في عام 96 وتسعمائة وألف أحداثا خطيرة من أعمال القتل والحرق والتخريب، وتقدر قيمة المتلفات على أقل التقديرات التي قام بإتلافها وتخريبها حزب اللات البحريني بأكثر من 15,224,658 دولار، ومنها حزب الله الحجاز، وقد قام بعمليات تخريبية في أيام الحج، كما قام ذلك الحزب بتفجير صهريج ضخم في مجمع سكني في مدينة الخبر سنة 96 و900 وألف، ومنها حزب الله الكويتي، وقد حاولوا اغتيال أمير الكويت سنة 85 و900 وألف، كما قاموا بتفجيرات في مقهيين شعبيين في مدينة الكويت العاصمة، وقاموا بخطف طائرة الجابرية القادمة من بانكوك وذهبوا بها إلى طهران، ومنها حزب الله اليمني. وما فتنة الحوثية عنا ببعيد، فهو تابع لحزب الله، تابع لطهران، الحوثي الذي يثير القلاقل والاضطرابات في ديار اليمن، والذي يقتل أهل السنة ويشيع الفساد والخراب في البلاد والقتل والانتهاك للأعراض في العباد. هذا الحوثي هو تابع لأولئك القوم. الدماء ما زالت نازفة في اليمن، والحوثي في الأصل زيدي جارودي، ثم انتقل إلى الجعفرية الاثني عشري. حزب الله لم يكن يوما ضد اليهود ولا ضد أعداء الإسلام، والدليل على ذلك ما قاله أرييل شارون في مذكراته ترجمة أنطوان عبيد مكتبة بيسان بيروت في الصفحة 84 بعد 500. قال شارون: لم أرى يوما في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد ولا حتى في الدروز. وهذا حق، لم يكونوا يوما أعداء لأعداء دين الله جل وعلا، بل كانوا دائما خنجرا في ظهر أهل السنة، بل على رقاب أهل السنة. والتاريخ شاهد على خيانات الشيعة، وهو أمر شرحه يطول. نسأل الله جل وعلا أن ينجي المسلمين من شرورهم، وأن يعلم المسلمين أمور دينهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.